حصريا على موقع دي جي كيمو. حجر زبون تروح وين انا برودكشن. انا بتخنق وماشي في نفق واخر الموت جدع ويا ما توجع لدنيته رجع غبي وجبره ولما اتكسر ما جاش ولا نفر صحابه يا هو حلا الخراب فالتلف وقلبه اتحدف صباح مفهوم رزل ومش بعتذر تاخد لك حذر عشان ما تروح لمد ومش بعتذر ويا ما تخبط خدود ووشوش حجاب في اللي تدب واللي انتدب لا ما شوفه جرح عشان الجرح ما دقش الفرح ما يعرفه لبط سوق العبط مت تخبط من الجرار جرح ما تهدي يا مراه صباحك خراه اخر انذار تنح ولو تتلوى ايدك تتفتح تجيب اوطار طريق تاخدها انتري ما فيش هنا سوريا جثة في نار سحب ونصلت وخشب ما جاش بالهدف طلع محبوب مكان خطر عالسكن وبركب مكان بعدة صوت اخفر عيلتكم نفر ريحتكم زفر وفيكم هروب هنتين بتلعب تكن كراش او مدين ومش مظبوط كشح وجسمه اتجرح قتل واتدبح ومات من الخوف انا مفيش راس مانا واقف لك هنا معايا ميليتو خرب ودم وتشرب بعد طلع مكسوم عرض ملكوش غرض ولونكم كرد ومش معروف دعمه وعور يمه وضربه غشمه على الاقصام وقدام اسلميه اخويا وزميلي في الرمل تمام عريس ولع فرحته جنبه صحبته قلنا العريس بيبو عشت الفرعون والرمل يا زميلي جه تلفزان حجر كانه القدر يجيب ميت نفر يجمع جيش فرق هلال مشترك يلم الفرق ده ملح وايش ده ما بيعمل عوض كانه الدواء وغيره ما فيش سلك انا شرحت لك زميل هيجي لك لو في حشيش رشد وقلع العدد وفكر انا سند وجاب لنسور لبس انا هتحبس واخر نفس وشكل اسود كلكم واطلع لكم ومش احلكم وجاي لكم دور سند مفيش فيكم ولد وصاحبتي غلط بجدد غور خره ومتصوره ومتشير على اليوتيوب نفق ولبست حلقه بتعمل قلق ومش هتدوم منها معرض لها ومسموح لها تدوس في زنوب يا دون دي اختك هون في حجر زبون تروح وتدوم اختها تجيب رزقها هاري وزقها عايزها تدوم بالجني عادي بتديني عشان الموني يا عمي غور بنسيتك راح تربيتك يا لحريم بيتك تكسب شيخ محظوظ حلقات بولا ابويا مات مفيش رنات مفيش تقدير وبنات تروح خروجات عادي مقابلات فلوسكو كتير سلامات مفيش سلامات مفيش اخوات ده جرح كبير زميلي عيان ده بالنسوان بقاله زمان ومرضه خطير ودي امين يعني موت فيه رجب ابو كرمه ده المطر وقت المال لسه عند اساس زعيم هلا عم من الغليل هذا عمي من ابن الزعيم ربنا يحرسك من العين نادم دوشه ده من العبدل ما تطلع منه القل حط البلاله في وادي القمر جدع يا عم ودي الكلمه جدع لاعب الخصوم على موقع دي جي كيمو دوتكم هو يا عم انتوا فضلوا عدوا وزيدوا وطلعوا في اشاعات والغيت وعزبة فرعونة يفضلوا اخوات شخبط على الكلام